والإخلاص، النية والإخلاص والصدق أي في القول والعمل. النية والإخلاص المفترض أن الإنسان أول ما يشرع في أي عمل يتعلم النية، ولذلك البخاري لما بدأ صحيح بدأ أول حديث إنما الأعمال بالنيات. وكثير من العلماء يبدأ البحث أو يبدأ التصنيف في كتبه بالكلام عن النية، لكنه أخره على اعتبار أن النية متصلة بالقلب، فجعله في الباب المتعلق بأعمال القلوب وفي الأعمال التي هي كتاب المنجيات الربع الأخير من إحياء علوم الدين. والنية والقصد والإرادة كلمات تستخدم بمعنى واحد، لأن النية أن تقصد بقلبك الشيء، تقصد بقلبك الشيء، تتوجه إرادتك إلى الشيء. إذن هي أولا محلها القلب، ده متفق عليه معلوم، لا عمل اللسان فيها. فالنية بمعنى توجه القلب إلى العمل، وبالتالي هي نفس المعنى قصد العمل. انت لما بتقصد شيء بتقصده بقلبك، وفي نفس المعنى إرادة الشيء، إرادة العمل. والإرادة تكون تبدأ منين؟ من القلب. إرادة معناها تتوجه إرادتك، يعني تبدأ عاوز تعمل إيه. وهي يقصد بها تميز العمل أو تميز الوجهة التي من أجلها تؤدي العمل لله وحده أو لغرض آخر. وذلك الإخلاص معها الإخلاص أن يكون عملك كله لله، والصدق أن يكون ظاهرك كباطنك، فتعمل العمل وتصادق النية لا تبتغي به غير وجه الله. ولذلك القرآن ذكر الإرادة بمعنى النية. يقول يريدون وجه الله، يعني إيه يريدون وجه الله؟ يعني يقصدون مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا يقصدون بعملهم، ولا يقصدون بعملهم إلا وجه الله. يريد إصلاحا، والإرادة بالإيه؟ بالقلب. يعني لو يعلم الله من نيتهما أنهما يريدان إصلاحا يوفقهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذا معنى النية، ولا تفاصيل إن شاء الله نذكرها. لكن إذا عزم القلب وأراد أو قصد عملا وميز وجهته فيها إنها لله، أو ميز وجهته لشيء آخر، ميز وجهته لشيء آخر، تلك نيته. ونفس الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني اللي بيقصد حاجة خارج عشانها بهدفها، يبقى في هدف معين، عندك هدف وتتحرك من أجله، قلبك بيبدأ الأمر بالقصد بالقلب، وبعدين توجد الإرادة. الإرادة إما بمعنى القصد اللي احنا معانا، وأحيانا الإرادة تستخدم الإرادة بمعنى الهم والعزيمة. فلان عنده إرادة، له إرادة، عنده إرادة، يعني لما يعزم على حاجة يعمل إيه؟ يمضي فيها وينفذها يعني. فبتبدأ الأمور باستحضار الهدف في القلب، الهدف سواء أنت تعمل عمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة. يعني اللي هو مثلا ليروح السوق، وراح السوق بس ليه هدف، اشتري ملابس ولا اشتري خضار ولا اشتري نعل، ده هدف. يبقى فيه هدف في ذهنه، لما يستحضر هذا الهدف ويعزم أو يعقد العزم على تنفيذه، هو ذي الإرادة، بقصد بقلبه ثم أراد، وبعدين يتحرك يذهب إلى مكان السوق ثم يشتري ما يريد. المفترض أن كل عمل أن تكون لك فيه نية، ما فيش واحد ما يشتغل من غير إيه؟ غير نية. ما تقولش ما تروحش السوق من غير نية، وما تروحش الجامع من غير نية، وما تروحش الكعبة، عندي كعبة في مكة، من غير نية ما ينفعش. التحرك بغير نية، ما تروح ما البهائم بتروح، وما حججت ولكن حجة العير، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، بحج الكبيس، حج الحمار، حج البغل اللي وصل صاحبه. الإنسان يتميز عن غيره من المخلوقات أن له عزيمة وقصد وإرادة، إنه البهيمة تخش الزريبة وتطلع من الزريبة، لا عندهاش عزيمة ولا نية، خرجت لي ما فيش نية، تدخل لي ما فيش نية، فتحوا لها الباب دخل، فتحوا الباب خرج. فالفرق بين الإنسان وغيره، الإنسان يكون له قصد وإرادة وعزيمة، يتحرك بقلبه وعقله، أما البهيمة تتحرك بالغريزة، سبوها بتجري وخلاص، قيدوها وقف، فتحوا لها باب تدخل أو تخرج، لكن لا تفهم لا عقل ولا قصد ولا إرادة ولا نية. فالإنسان لابد أن تكون له إرادة وقصد في كل حركة يتحركها، وكل كلمة يقولها، وكل عمل يعمله لابد أن تكون له نية في كل شيء يفعله، حتى في الأعمال القلبية. الأعمال القلبية مثلا يحب واحد، يحب اللي لازم يكون في قصد، يحب الدنيا برضه ولا المصلحة عاجلة، ولا يحبه لله وفي الله، كل دي نوايا، فيه نوايا. يبقى إذن القلب يتحرك الأغراض من المحبة، المحبة عمل قلبي لكن تحتاج معها إلى النية، والنية عمل قلبي. والرضا زي ما قلنا في درس الرضا، دروس الرضا، الرضا بالشيء، أنت الشيء يعني رأيتها أو سمعتها ووقع أمرا واقعا، أنت راضي عنه، راضي عنه ليه؟ لأنه يوافق الشرع، فتديم على الرضا عنه، وتديم على التشجيع عليه، وتديم على يعني حث الناس عليه، لأنه أمر يقره الشرع والله يرضاه. أما الأمر الذي لا يرضاه الشرع فأنت تنكره وترفضه، ترفضه وتنكره، ممكن بدافع نفسي، لأن النفس تنفر منه لقباحته، يعني يقول لك فلان ده بيسكر طول النهار سكره، فتشمئز وتنفر، تشمئز لأن طبيعتك كده، يقول الإنسان ده يعني ضيع عقل بيسكر عشان، وربنا ادى له عقل بيضيع، يشرب عشان مخه يضيع، مع الفلوس ربنا ادى له فلوس بيضيعها في الهبل، فأنت بتنفر من هذا الشيء بالطبع. إنسان نشأ سوية يكره الشيء المنحرف المختل، شيء خلل، يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا صهيب الرومي رحم الله صهيبا، لو لم يخف الله لم يعصه، ما يحبش المعصية حتى من غير ما يعرف إيمان ولا يستحضر من معرفة الله ولا العقوبة من الله سبحانه وتعالى. يبقى في إنسان بالفطرة الصهيوية بيكره المنكر والسوء وينفر منه، ولم بيسكر تضايق منه، لازم تضيف في نفورك منه نية صالحة، انت بتكره هذا العمل لأن الله لا يرضى، عشان يبقى العمل متكامل، والعمل فرع من فروع الإيمان، وتجزى عليه وتؤجر عليه، لازم تستحضر أنك تكره هذا الفعل لأنه يغضب الله، لأنه سبب من أسباب الفساد، والله لا يحب الفساد. هذه المعاني لما تجتمع في القلب بيزداد القلب نورا. لذلك نية المرء خير من عمله. النية فيها قيمة. النية بترجع على القلب مجرد ما يبتدى القلب يتحرك. القلب اللي هو ايه؟ آلة الإدراك في الإنسان. الحالة القلب اللي يدرك بها الأشياء ويحس بها الأشياء. مجرد ما يتحرك في القلب خاطر ان انت عاوز تعمل عمل صالح تبقى لمبة بدأت تشتغل. وصلت الكهرباء، وصلت انت التيار الكهربائي للقلب، تدي اللمبة تشتغل، وصلت التيار انت كده، يعني فيه يبان فيه أثر الإيمان. زي ما انت بالضبط ساعة ما تدور المكنة، تدور السيارة، تدور الجهاز، تدور الكمبيوتر، مجرد ما تشغل الكمبيوتر تلقى لمبة نورت كده، لمبة نورت، يعني فيه ايه؟ في تيار وصل كده. بس تاخد خطوة على ما تبتدي ايه؟ تظهر الشاشة وتظهر المقومات الداخلية، المكونات الداخلية للجهاز. كذلك القلب مجرد ما يمر على خاطرك القصد إن كان خير ينور بداية، بس لما تتحرك العمل الخير يزداد النور، لما تعمل الخير بيثبت النور بالقلب، بيتأثر بهذه الخطوات خطوة خطوة. عشان كده النية لها أجر، نوى ونور اللمبة وبعدين جاء شاغل أكره على أن لا يتم العمل، جاءه عذر فلم يتم العمل، يبقى النور وجد النور لكن لم يستتم العمل، يبقى مش هيستتم النور لكن يؤجر إذا كان له عذر. فإن انقطع بغير عذر يبقى تتلم بإيه؟ يفصل الكهرباء تاني. ده الخلاصة. ولما كانت النية محلها القلب، والقلب يحتاج إلى معرفة بالعمل اللي انت تعمله، فقال النية والعلم والعمل، ثلاثة مكملين لبعض، النية والعلم والعمل. النية والعلم، النية عاوزة علم، والعمل اللي تقصده بقلبك عاوز علم. صلاة الجماعة ده عمل صالح وأمر الله به وله ثمراته وله آثاره وله فضله عند الله. صلاة الجماعة انت بتستحضر النية تصلي الجماعة قبل المغرب ربع ساعة بيتهيأ او باكثر او اقل يتهيأ عشان يبدأ يحضر صلاة المغرب في الجماعة. هذا خاطر، الذي يتحرك نيته تتحرك الى هذا العمل، يتهيأ، يتوضأ، يلبس، يخرج، يمشي، يسعى الى المسجد، كل هذه امور تزيد في الايمان. وفي نصوص صريحة وصحيحة على ان الانسان لما يخرج مثلا لصلاة الجماعة كل خطوة حسنة وترفع درجة وتمحو سيئة لحد ما يوصل المسجد، لو جلس في المسجد الأجر يعني يستمر، وهكذا كما سأتي في تعدد النوايا. ولذلك هو لما تذكر عن حقيقة النية قال انبعاث القلب إلى ما يراه موافقا لغرضه وما فيه مصلحته. انبعاث القلب إلى ما فيه المصلحة، ما يوافق المصلحة، انبعاث القلب. لو قلنا الايه وجود الخاطر اللي يخطر على الانسان عايز يعمل حاجة في القلب يبتدي ايه يتنبه لهذا الامر، وسواء كانت المصلحة عاجلة او اجلة في الحال او في المآل. يعني احيانا المصلحة تبقى عاجلة، يعني مثلا خطر على قلبه انه هو اساء، فابتدي يستحضر ان يبقى عزيتوب يقول استغفر الله، المصلحه عاجله هنا. يعني مجرد ما قلبه يتنبه دار في خاطره خطا معين عمله في يوم من الايام، تعال بسرعه ايه يزيل هذه الظلمه من على قلبه، استغفر الله. واذا كل ما يحس بالخطوره نقول له قول استغفار يكون له اثر اقوى، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ثم حازنوا به ولو كانت. فانت افتكرت العمل تقول العبارة، او افتكرت عمل، او بعد افتكرت عمل او مكان او فترة معينة كنت تعمل فيها الاخبار بتاع، تبقى فيه سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. إنه أمور حق دي أكبر شوية دي. في واحد يمسح القزاز العربية يكون بإيدك كده وتشمل كده، وفي واحد يجيب منديل يشغل العربية، وفي واحد يشغل المساحات وبعد ينزل يجيب الفوطة ويشتغل. أنت قلبك عايز حاجة زي كده، في حاجات تعملها كده وحاجات تعملها بفوضى وحاجات تشغلها مساحات تنزل برجليك وتشتغل. لما تذكر شيء استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه. اللهم أنت ربي، حسب الإيه؟ حسب إحساسك، حسب إحساسك بخطر العمل، أو إذا كانت فترة معينة يعني فيه عمل استغفر الله، حاجة صغيرة كده استغفر الله، حاجة يعني كانت لها تأثير استغفر الله العظيم. حتى ولو كنت استغفرت منها قبل كده وتوب، حتى لو سبق واستغفرت منها فتبت، لكن خرجت على بالك. ما انت عاوز ايه؟ مش عاوز اي تشويش ولا غبار يدخل الى قلبك. انبعاث القلب الى العمل الذي تتحقق به المصلحه عاجله، زي موضوع الاستغفار، تعمل استغفار، او اجله زي ما قلنا يروح المغرب مصلحه، يروح المغرب يحضر الجماعه. طيب الجماعه دي عمل بعد شويه، وثوابه اجل، حضور الجماعة ثوابه إيه؟ تأجل. وإن كان صلاة الجماعة والصلاة عموما ثمراتها في الدنيا والآخرة، والجماعة والمسجد له أثر في الدنيا والآخرة، يعني فيه مصالح تقضى بحضور الجماعة وحضور مجالس العلم، تقضى في الدنيا أنت بتنتفع بهذا العمل، ولك عمل ولك أجر آجل أيضا، فيه عمل يبقى ثمرته عاجلة، وفي عمل ثمرته آجلة، في أعمال تجمع بين الحسنين، تجمع بين الاثنين. وطاعة الله عموما يعني يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، من أعرض عن ذكري إن له معيشة أنكل ونحشره يوم القيامة أعمى. بالأمر فيه في الدنيا وفي الآخرة. ولما قلنا أقول لك القرآن عشان يتكامل معناه، حاول تضيف له معنى أنت من عقلك، ولذلك الإسلام بيربي العقول، يربي العقول إنك تسمع الكلمات وتشوف لها مرادف على طول. ما في واحد يسمع زي المبنى يسمع وخلاص وانتهت، لا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن يعمل ايه؟ يهتدي واسعد. لازم تخليها في بالك كده، فلا يضل ولا يشقى، يبقى يهتدي واسعد. ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه ضنكا، اي في الدنيا، ونحشرها من قيامتي اعمى، اي في الاخره. المعاني لما تتكامل القلب يتاثر، هو ده العلم، ان يكتمل المعنى في ذهنك وعقلك. لما ناخذ الكلام سطحي كده وخلاص ونمشي، ده شيء مؤسف، لا يربي علما ولا يربي قلبا ولا يربي نفسا. انما القلوب تتربى بالعلم، فالنية تحتاج الى علم ومعها وتحتاج الى عمل. قال لك انبعاث القلب الى ما يراه فيه في موافقة لغرضه او لمصلحته في حال او المآل. والانسان طبيعي لا غنى له في حياته من امرين، يحتاج إلى جلب مصلحة أو دفع مضرة، جلب مصلحة ودفع مضرة. فأنت تشوف الحاجة اللي تجيب لك المصلحة عاجلا وآجلا وتعزم عليها، والحاجة اللي ترتب عليها ضرر عاجل أو آجل يجب تجتنبها. يجب معنى النية، معنى اندعاش القلب إلى ما فيه المصلحة، يجب المصلحة تحط في ذهنك شيئين، مصلحة بجلب منفعة أو بدفع مضرة. والشرع رغم أنه يخاطب الناس بأن ضرر المعصية وضرر الفساد وضرر الانحراف في الدنيا ظاهر وفي الآخرة ظاهر، يعني لما يقول لك مثلا اللي بيأكل حرام تطلع ذرية الشياطين نكدة. طب مين يتمنى أن يبقى عنده أولاد من النكدين؟ اللي بياكل حرام مثلا ياكل من جمر جهنم، ما يخش جهنم ماشي، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أكل مال اليتيم يأكل في بطنه نارا يعذب به يوم القيامة. لكن لما قال حرام وتحول دم إلى الحرام ونطفة للحرام بقيت الزرية تجيب لي النكد، هو لو فكر في كده هيخاف من الحرام يقشعر بدنه. لما سبحان الله، ومع هذا الناس يبقى عارف ان الشيء فيه معصية وفيه ضرر ويصر عليه. ذلك يقول التدخين ضار جدا بالصحة ويدخن، التدخين يسبب السرطان ويدخن، يسبب السرطان للجنين في بطن الأم ويدخن. نبقى عزيز تاني ده ايه عزيز، وده فعلا يعني دل ضل وشقية، ضل وشقية والعياذ بالله، لأن مش عايز يفهم الصح. فهنا النية بمعنى انبعاث القلب إلى ما تتحقق به المصلحة العاجلة أو آجلة. وأنت لما يعني عشان تنوي على عشان تنوي للعمل الصالح لازم تستحضر هذه المعاني، اللي هي مصلحة ليك أنت. ما احنا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى استعبد الخلق لمصلحتهم، استعبد الخلق يعني قال لهم تبقى عبيدي انتوا عشان عشان عشان يخدموه، عشان يرعى له الغنمات ولا يزرع له الغيطان. ما حصلش يعني، ما القرآن بيبين هذا الكلام، من زمان كان اللي بيشتري عبد عشان يزرع له ولا يرعى له الغنمات زي ما قلنا امبارح، ولا ما قلناش كمان على أخكم سلسيس صلى على سيدنا محمد. اللي كان زمان بيأجر واحد اللي كان بعد الدرس بقى أسأل يا عمه بقى أسأل واحد يا عم. اللهم صلى على سيدنا محمد. زمان اللي كان بيأجر واحد أو بيستعبد يشتري عبد يشتريه ليه؟ يقول له ارعى الغنمات، ازرع الزرعات، احرس البيت، يشغله. طب ربنا له عبيد عايز منهم حاجة؟ حاجة عزيرون عايز منهم حاجة؟ ما تقول لا. مش عايز منهم مصلحة، ليس له مصلحة في هذا. يا عبادي إني لم أخلقكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستعين بكم على أمر قد أجزت عنه. وكلمة عايز معناها يحتاج يعني، لو قلنا شيء يطلب، لو قلنا يطلب منهم شيء يطلب منهم العبادة، إنما يحتاج منهم شيئا لا يحتاج منهم إلى شيء. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما الإنسان يفهم هذا المعنى أن ربنا غني عن عباده وخلقهم لهدف ولغرض آخر، تدي يتحرك في المصلحة اللي هو ماشي فيها، اللي من أجلها خلق، من أجلها خلق. يعني لما نعرف النية بأنها انبعاث القلب إلى تحقيق مصلحة باستجلاب منفعة أو دفع ضرر، يبقى لازم نفهم إيه اللي يجيب المنفعة وإلا يدفع الضرر عشان نفهم النية. يبقى النية عايزة علم، النية عايزة تحتاج إلى علم برضه. ولذلك يعني من السطحية اللي واحد يقول لك نويت أصلي، طب ايش معنى بيقول نويت أكلت؟ ما أنت لما بتاكل بتنبعث إرادتك إلى الطعام. هو ضرب مثل أبو حامد، قال انبعاث النية شيء والرغبة فيه شيء، والانبعاث القلب إلى الشيء صح، والعمل شيء ثاني. قد ينبعث قلبك إلى أن تتغدى أو تتعشى ويحط لك الأكل، ما بديش رغبة فيه، لا ترغب فيه، يعني أنت عاوز تأكل لكن مش قادر تأكل، لم تكتمل الصورة إلا إذا مع انبعاث القلب يبقى فيه إيه العمل الفعلي. قد يجد الإنسان الطعام وهو محتاج إليه ولكن لا يتناوله لعدم الميل إليه والرغبة فيه. فهناك غرض وهناك انبعاث وهناك عمل. الغرض مرضاة الله، الانبعاث تحرك القلب إلى هذه المصلحة لمرضاة الله يعني. ثم العمل، العمل شوف إيه اللي بيرضي الله وتعمله، وبعدين احنا بنقول دايما هو القصد من النية انك تعرف انت بتعمل ايه وليه، ماذا تفعل ولماذا تفعل وكيف تفعل، يعني هتعمل ايه وليه وازاي. لما داخل الجامعة، طب ليه في واحد بيتوضا ويخرج يلبس الشبشب ويخش الجامعة ويقعد بتاع ويقوم يصلي ويروح وينام ويصحى وينام ويصحى ويقعد 70 سنة يعمل كده. وما سألش ربنا نفسي في يوم من الأيام أنا بعمل لي كده، خلاص رايح روح وجلس راح وروح راح وروح زي الثانية برضه زي الثانية بعد عادة وليست عبادة. وده موجود، ولما تنبه لحاجة كده في فيه لما يفوق كده ويقول لك يقول لي دي عبادة، أوقف بالطريقة الفلانية ولا توضى بالطريقة الفلانية ولا أقعد في الجامعة بالطريقة الفلانية، يقول لك فعلا فعلا يعني ما شغلش بالي في يوم من الأيام بهذا الأمر. طب ده يتحسب إيه يعني؟ يتحسب إزاي؟ هل يستوي هو ومن يسأل نفسه في كل لحظة ماذا أفعل ولماذا أفعل وكيف أفعل؟ ماذا أفعل؟ هتصدق. لماذا أفعل؟ لأن الله أمر ولكذا ولكذا ولكذا، أمر ربنا بالصدقة والشكر للنعمة واستخدام النعمة في موضعها، شوية حاجات كثيرة كده. كيف أفعل؟ أخرج يتحرك واختار الإنسان الفقير المحتاج الذي توضع عنده هذه الصدقة، وبدنا أتحرك وأعمل هذا العمل. ده المقصود يعني أن يفهم عن النية إن شاء الله. فيه طبعا آثار، نعم، لا يتم أبدا. كوسم سألت سؤال، موضع النية متى تكون النية؟ النية ما بيقول إنما الأعمال بالنيات، أولا معناها الأعمال تتبع النيات، تتبع النيات في توجهها كانت خالصة لوجه الله أو لغير الله. ثانيا النية لابد أن تسبق العمل أو تكون عند الشروع فيه، النية تسبق العمل أو تكون عند الشروع فيه، توجه للقبلة وتصلي إيه المغرب، يكون في قلبك الكلام ده، ليه؟ لأن الله أمر، ليه؟ لأن الوقت جاء، ليه؟ لأن كذا وكذا. القلب المعاني دي حضرة في ذهنك، يبقى النية قبل الشروع في العمل. إنما مثلا يغمض عينه ويروح الجامعة وصلى 4 ركعات ما عنده قهر، يقول أنا صليت إيه يبقى العصر عشان الشمس لسه ما غابتش خليه العصر، ما ينفعش. يبقى النية تسبق، النية تسبق العمل وتميز العمل. تميز العمل يعني فريضة ولا نافلة؟ أصلي أصليت 4 ركعات فرض ولا نافلة؟ نافلة فرض. ما في، ما احنا عندنا مثلا قبل الظهر 4 ركعات نافلة، صلي 4 ركعات ومنتظر إقامة الصلاة، ضرب على التليفون يقول لك خلي دي للظهر أنا ماشي، ينفع؟ صلي 4 ركعات خليهم الظهر يا عم أحمد، تعالوا عشان توزن الحلقة، عشان توزن الحلقة بس. لا ما فيها إلا فيه، يبقى صلي 4 ركعات قبل الظهر عم فوزي، وبعدين جاء التليفون يخرج من الجامعة وقال خليهم ظهر، ما ينفعش. يقبلني تسبق العمل أو عند الشروع فيه، عند الشروع فيه. ولذلك أحيانا يجي سؤال واثنين وثلاثة وأربعة يقول لك أنا أديت فلوس لفلان، قال أديتها 500 جنيه ولفت السنة وما جاب همش وجمع عاد الزكاة، أنا هطلع الزكاة الشهر ده، ينفع أحسب 500 بتاعت الرجل ده من الزكاة؟ يقول له ما ينفعش، لأن أنت ساعة ما طلعتهم قرض خلاص، والقرض له أجر عند الله، يقبل لك أجر القرض، والقرض أكبر في أجره وثوابه من الصدقة. الصدقة الحسنة 10 أمثالها وده 18 مرة، يعني 18 ضعف ده القرض. خلاص اتخذت أرض أجر القرض، هو طلع مماطل أو الظروف جت على دماغه ومش قادر يسدد، قم أقول السنة دي أحسبها من الزكاة، ما ينفعش طلع زكاتك بنية مجددة، تجدد النية تخرج هذه الزكاة. يعني فيه فناس أفتت في العمل لفة كده وقال لك يعني مش عارف إيه يعني كلام كده، لف دوران في الشرع ما ينفعش بقى. أي في أي حاجة لف دوران ما ينفعش، أي حاجة لف دوران ما ينفعش. يقول لك إيه أنت طالع زكاة، في ناس تحتال يعني، أنت طالع زكاة كام؟ 2000 جنيه لك كام عند فلان؟ يقول 500. يقول له خذ 500 من الزكاة ودهمني بعد شوي، يدهم لك يقول له خذهم زكاة. طب احنا خذ وهات خذ، ما انت الذي تهم يعني، ورجع حملك ثاني بعد تقول له خذهم زكاة. ده كلام، طب ما تخلي الامور واضحه كده. وانت ليه نفترض ان كل الناس تجاهله وكل واحد يتعلم النية؟ الزكاة يتعلم النية في اول حياته، يبقى هتعلم ايه في حياتي الثانية؟ وبعد ربنا كرمه ووسع عليه واداله صحة واداله صنعة واداله تجارة واداله زراعة وبقله مال وبقله زكاة وبقي عاوز طلع زكاة ومش فاهم النية يعني ايه، يبقى نقول انت مين وفين وليه؟ يبقى لازم يتعلم النية، فالنية لازم تسبق العمل. النصوص الواردة في هذا الأمر، نعم اختيار يعني إنما الأعمال بالنيات. لابد أن ينبعث القلب للعمل عشان يؤجر عليه، عشان يتميز. فرق بين أن يعمله كعادة أن يعمله ابتغاء مرضات الله، لأن الله يقول كيف يعمل ولما يعمل وماذا أفعل ليه بعمل؟ لأن الله أمر، هو ذا الإيمان. أنا بعمل عشان أنا عبد لله، هو أمر بكده أنا بعمل طاعة لله، أعمل طاعة لله. ما في ناس كثيرة بتعمل خير لكن ليس في قلبه الله، ليس في قلبه الله، إما لعدم إيمانه أو لغفلته جاهل. هذا موضوع ثاني لسه هنتكلم فيه إن شاء الله. هو النية مطلوبة ومقصودة في كل عمل، إنما ممكن أنت تقول في واحد بيعمل عمل بقصد ونية ابتغاء مرضات الله، وفي واحد بيعمل عمل على العادة وهو غافل عن استحضار ابتغاء مرضات الله، وواحد بيعمل عمل ابتغاء مرضات الناس. عشان نعرف تميز السؤال بتسأله انت، ده هتلاقي السؤال بتسأل ده في النص. واحد بيعمل ابتغاء مرضات الله، قلنا استحضر النية، وصل الطاقة، كهرباء اشتغلت، القلب نور، عمل كمل العمل، زاد نور إيمان يؤجر على قدر هذا النور الكبير اللي هي الحسنات والمضاعفات والحسن وعشر أمثال الكلام ده. ما هو يعني فيه علماء بيقول لك إن العملية مش عملية يعني خذ وهات، يعني الأجر بيزيد بالزياد بالزياد الطاقة والانبعاث والحركة في العمل والإخلاص في العمل. كل ما تكون معك المعاني دي كلها بيزداد العمل، بمعنى يعني هو ايه، انت لما تكون مثلا معك كوباية مليتها رمل، ملك رمل، فضيتها من الرمل، اصبحت فارغة من الرمل، العمل الصالح مش كده والحسنات مش كده. الحسنات بتزداد ويعمر بها القلب بخطواتها، بخطواتها بالنية بالهمة بالعزيمة بالحركة بالفعل بالمداومة على الفعل، كل ده بيضيء وضعف العمل. نجيب المثال بتاعنا احنا تاني، واحد عامل العمل ابتغاء مرضات الله، بمعنى ان هو ماشي لقى واحد محتاج وفقير وحالته تدل على انه يحتاج الى المعونة، فانبعث في قلبه أن هذا يعني يحتاج إلى المعونة، ثيابه رسته وحالته تعبانة وصحية وعاوز يحتاج مساعدة، وقال الحمد لله أنا مش زيه، وازاي يكون فيه المجتمع في واحد زي كده ما يعرفش، فانبعثت نيته وطلع فلوس ومحمد دي عشان يقول يا رب يا رب انا ابرأ من تحمل مسؤولية المحرومين مثل هذا في المجتمع. كل ده يعني عمال قلبه هي مواصل فوق مع النور الاعلى. في واحد ماشي ماشي هو ما هو معه فلوس ودى فلوس بس الكلام ده مش في قلبه ولا حاجة، جاب واحد طلع على بتاعه مشى خلاص عليك يعني فلوس كثيرة معاه في جيبه وما تك كثيرة ورماها ومشى رماها زي اي حاجة ثانية. عمل اللي عمل مع الغفلة يعني مفيش لم تنبعث بي ولا إرادة ولا استحضار الكلام ده في القلب فعده مع الغفلة. في واحد عدى وما اداش حاجة خالص، شاف الفقير وما اداهوش حاجة خالص، وهو راجع لقى الناس بكديه فقال لك انا ما بقاش لي زي الناس، يقول علي ما اديتش انا بقى انا هم هد وانا ما اديش ازاي هدي عشان الناس تقول ايه ده ادى. الاربعة تساو اللي ادى رياء خلاص بيدى عشان الناس، واللي عدى وما اداش خالص حرم من الاجر، واللي ادى هو غفلان احسن يعني قلبه ما نورش بس ما ظلمش لان بتاع الرياء قلبه هيظلم، واللي ما اداش خالص هيظلم لان التقصير في العمل الصالح يظلم القلب معصيه، والرياء معصيه، والغفله لا تظلم ولا تنور بس قلبه محافظ على قلبه يعني هو اللمبه شغاله بس ما حدش واصل لها تيار يعني لمبه صالحه اللمبه تشتغل عندها استعداد تشتغل بس ما حدش واصل لها ايه يبقى القلب مش عطلان شغال لكن منور مش منور. وهذا الفرق بين اليقظ الغافل العاصي. فاللي بيعمل أعمال صالحة ولم يستحضر هذه المعاني بيحافظ على إيمانه، يحافظ على أصل الإيمان، يحافظ على أصل الإيمان، لكن عشان الإيمان يقوى وينمو ويكبر يكون له في كل عمل نية، لابد أن يكون له في كل عمل نية. الأحاديث الوردة في هذا الأمر كثيرة، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي حديث رواه الدارقطني عن أنس بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل أعمالا حسنة فتصعد الملائكة أي بها في صحف مختمة فتلقى بين يدي الله سبحانه فيقول ألقوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بها وجهي أو لم يرد بما فيها وجهي، ترمي في الزبالة خلاص مش مطلوب. ألقوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بها أو بما فيها وجهي. ثم ينادي الملائكة اكتبوا له كذا وكذا من الحسنات، فيقولون يا ربنا إنهم لم يعمل هذه الأعمال، لم يعمل شيئا من ذلك، يعني احنا ما سجلناش الكلام ده وما شفناش انه بيعمل الحاجات دي. فيقول الله تعالى إنه نواه ده عندي كان ناوى بس ما عملش، ده غير المسألة اللي قلناها ده تختلف، اللي كان نوى هذا العمل لكن لم يفعله. وجبها في مقدمة الأحاديث على اعتبار مكانة النية، نوى أشياء ولم يوفق فيها، وعمل أشياء ولم يصحبها بنية خالصة. اللي عمل من غير نية خالصة محذوف، اللي نواه وما قدرش يوفق لعذر يؤجر عليه. إنه نواه، قلنا إنه نواه يعني إيه؟ ما ينفعش تقول من أهل نواه، تقول نواه يعني تحرك قلبه وانبعث إلى فعله ثم امتنع لعذر. والحديث المشهور الذي يذكر كثيرا حين يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما وآتاه مالا وهو يعمل بعلمه في ماله، فاتق الله ربه، اتق الله فيه، ويعلم أن لله فيه حقا، فيعلم أن لله فيه حقا ويصل به رحمة، فهو بأشرف المنازل علم وعمل، ويعلم أن الله حقا فاتق الله ربه وصل فيه رحمة فأشرف المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مالا لعملت كعمل فلان، فهما في الأجر سواء. الجنية نفعت، هو عاوز يتصدق، عاوز يحج، عاوز يعتمر، عاوز يجاهد في سبيل الله، عاوز لكن مش مستطيع. كل ما يعني يستحضر كلام عن الحج يتحرك قلبه، تهيج مشاعره للحج، يسمع عن الجهاد في سبيل الله يتمنى ويتحرك مشاعره للجهاد في سبيل الله، وهكذا. لكن لم يملك هذا المال، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، علما بالشريعة والإيمان والعمل الصالح يعني، فهو تخبط بجهله بماله، فلا يتقي الله ربه ولا يصل به رحمه، فهو بأخبث المنازل. ورجل آتاه الله لم يؤته الله، لم يؤته الله لا علما ولا مالا، ويقول لو أن لي مالا لعملت كعمل فلان، يعمل زي المجرم يعني اللي تخبط بجهله. ما اللي تخبط بجهله عمله في المال، سكر وشرب وزنى وقتل ووصى وسلط وعمال يبعث مليارات وعمال يلخبط غلا. فواحد يتمنى يقول لك لو لي مال كنت قتلت، كنت دبحت، كنت رحت الفندق، كنت سهرت، كنت عملت، كنت عملت وعملت، وما عندش، هو ما في الوزري سواء، بيجي بأخبث المنازل، هو ما فقر وعنده الزمن يعني. يعني لا مال ولا علم ولا خراب والعياذ بالله. إذن النية نفعت صاحبها حين تمنى أن يكون من أهل الصلاح أو أن يعمل أعمال أهل الصلاح، أعمال أهل الصلاح. والنية والعياذ بالله ضيعت هذا الرجل الذي انتوى وقال لو عندي كنت هعمل وأعمل وأعمل والعياذ بالله. ولذلك الإنسان النية دي ممكن تكون في لحظة، يعني في واحد عاش طول عمره يتمنى يكون عنده مال عشان يسكر ويشرب ويعمل بشكل ده، خلاص بأخبث المنازل. الواحد يتمناه في لحظة، ممكن يتمنى لحظة يقول بس لو واحد ما عنده ذا الناس دي لا كان عمل كده ويموت. والعياذ بالله. وذلك إنسان لا ينبغي أن يتمناها أبدا، لا ينبغي أن يتمناها. يقول الحمد لله الذي عافاني من هذا. نعم. بعد ما خلص العمل يستغفر يعمل عمل ثاني، يستغفر يعمل عمل ثاني. شوف سؤال يقول لك ايه، يعني مثلا عمل رياء وانتهى، مضت عليه الايام وحضر مجلس العلم فقرأ الكتاب او عمل كذا وعايز يتوب من الرياء اللي عمله، يقبى يكثر من العمل الصالح في الخفاء، يعمل هذا العمل في الخفاء. لأن الأول برع بعشرة جنيه عشان يقولوا عليه المعلم فلان أو العضو فلان، برع خلاص عملها لو عشان بقي عضو ولا بقي المعلم فلان، برع عشان كان العضو كان المعلم فلان، التاب وعاوز يتوب، نقول اعمل هذا العمل في الخفاء عشان الظلمة التي دخلت على القلب من الرياء يدخل على القلب نور بالإيه بالإخلاص. واستغفر الله مما كان، واستغفر الله مما كان. أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخبصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا، لا حاربوا معهم ولا غزوا ولا خرجوا معهم خالص. قال حبتهم العذر. يجب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم مشتركون في الأجر لأنهم اشتركوا في النية. عزو كل ده عزو يبين قيمة النية أما حبسهم العزر ما عندهش إلا حاجة يركبها عشان يسافر مع رسول الله، ولا عنده مال ينفقه في سبيل الله، ولا صحته تسمح أنه يمشي على رجليه، فهذا قاعد في المدينة وحزين على نفسه زي البكائين، البكاؤون اللي هم في سورة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون في غزوة تبوك. يعني يا رسول الله ما عندناش حاجة نركب عليه وما عندناش فلوس نسافر نجيب بيها وعايزين نطلع نغزو معكم حارب لا أجد ما أحملكم عليه انتظر شوي لما تفرج ما جاش لا أجد ما عليه. فتخلفوا عن الغزوة يرجعوا إيه يبكون. بعضهم طبعا فرجت بعد كده وجات وحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن شهد لهم أنهم بكوا لأنهم حرموا من الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين حبسهم العذر يؤجرون كما أجر من خرج. طبعا الحديث الهجرة رأى طبراني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر يبتغي شيئا فهو له، من هاجر يبتغي شيئا فهو له. قال ابن مسعود فهاجر رجل فتزوج امرأة منا فكان يسمى مهاجر أم قيس. المهاجر عشان مين؟ عشان العروس المحروس، جوازها خلاص كفاية عليك لا أجر ولا يكتب مع المهاجرين. ولذلك روى النسائي أيضا حديثا عن عبادة من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى. واحد خرج عشان يقول لك يمكن تفرج عليها بالغنم يديني جمل عشان ياخذ جمل، خلاص اخذ جمل بلاش اجر، يمكن تفرج عليها بشاه احلبها وربيها وتكبر عندي خلاص بقيت للشاه ليس له اجر. يخرج عشان حبل عقال يعني ابسط حاجه يضرب بها المثل يبقى اخذ العقال بلاش حاجه ثانيه. وايضا قال ابي استعنت برجل يغزو معي فقال لا حتى تجعل لي جعلا. اخرج معك صاحب بس لم تبدي تعمل ايه قاولني يا ابو بس يقول لي قاولني قاولوه عايزه يا عم. قال فجعلت له اللي انت عايزه خذ 5 دراهم يعني 50 درهم 500 درهم واحد. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس له من دنياه وآخرته إلا ما جعلت له. المقاول اللي قلت عليه هو اللي أخذ، كان أخذ جلبية أخذ شاه أخذ ركوبة، هو ده مكسب في الدنيا والآخرة. وأيضا يعلى بن أمية استأجر أجيرا للغزو وسمى له 3 دنانير. المقاول واضح شرط واضح 3 دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. والحديث صحيح أيضا في الصحيحين من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة هذا بنيته. والحديث بقية إن كان في الأجر بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، واقض الدين على المدينين، واقض الدين على المدينين، واقض الدين على المدينين، وارفع الظلم على المظلومين، وارفع الظلم على المظلومين، وارفع الظلم على المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا منهم سالمين. وصلى الله على سيد العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم.